Oh, الله يا مولانا لسه في كثير يعني ان شاء الله صل على النبي الله يسلمك ان شاء الله إنه كان حوتا كبيرا Thank you. صدقتهن له. كده يا مولانا الله يرضى عليك. ولا تنكم وَتَقَ اللَّهُ